بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس التونسية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد تقدم في الدروس الماضية الكلام على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وأن العلماء رحمهم الله أو أن بعض العلماء رحمهم الله فهموا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالمعنى الاصطلاحي الذي درج عليه المفسرون. وقلنا بعد التأمل والنظر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المقدمة وفيما تفرق من كلامه، أن شيخ الإسلام رحمه الله لم ينص على هذا، ولم يقصد أو يقصد التفسير الاصطلاحي بقدر ما قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن. وهذا البيان قد يقع بالتفسير، وقد وقع من هذا شيء لا بأس به. أشرنا أن السيوطي رحمه الله جمعه في آخر كتابه الإتقان، وجمعه غيره من أهل العلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقع تفسيره أيضا ببيان المجمل أو بتخصيص العام وما أشبه ذلك مما تفرق من أنواع العلوم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على ذلك، ثم قال ما سمعتم قراءته، ليبني على ما تقدم من هذه الوجوه وهذه الأدلة أصلا عظيما من أصول علم التفسير، ألا وهو قوله ولهذا، واللام ها هنا في قوله ولهذا هي لام التعليل، أي أنه بنى وعلل هذا الأمر الذي سيأتي ذكره على هذه المقدمة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين القرآن لأصحابه بأوجه البيان، فإن الخلاف بينهم والنزاع في التفسير لم يكن شيئا يذكر، فقال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في التفسير قليلا جدا. هذا أصل من أصول التفسير، ضع عليه خطا واضبطه في صدرك. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في التفسير في تفسير القرآن قليلا جدا. لماذا؟ لأنهم أصحاب اللغة العربية، الأقحاح، الفصحاء، البلغاء، والذين كانوا في أمم من العرب تحد بهذا القرآن العربي المبين. ولأن النبي، وكما سيأتي معنا في مميزات تفسير الصحابة ذا شيء من ذلك، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بينهم يتنزل عليه القرآن، يسمعونه لفظا منه عليه الصلاة والسلام قائما لا اعوجاج فيه، ولأنهم رضي الله عنهم أيضا شهدوا أسباب النزول. وهذه الأصول الثلاثة التي ترجح تفسير الصحابة رضي الله عنهم سنكررها لأنها مهمة فيما يستقبل من كلام شيخ الإسلام عن أحسن طرق التفسير، سنكررها إن شاء الله تعالى، ونزيد عليها أيضا ما يحتاج إليه في هذا المقام. قال ولهذا أي ولما تقدم، لأني قلت لك إن اللام هنا للتعليل، كان النزاع بين الصحابة في التفسير في تفسير القرآن قليلا جدا، يعني ليس بالقليل فحسب، بل هو قليل، وأكد ذلك بقوله جدا، فلا يكاد يذكر هذا الخلاف بين الصحابة، بعكس ما إذا نظرت إلى كتب التفسير عند المتأخرين من التفريعات التي يأخذونها أو الفنون التي يطبقونها مما تعلموه على هذا التفسير، فيكثر فيهم النزاع والمسائل الافتراضية والعلوم التي لا طائل تحتها من الكلام على المبهمات. وكل هذا سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أطرافا منه. قال رحمه الله بعد ذلك: وهو وإن كان في التابعين، يعني في تابعي الصحابة رضي الله عنهم، والتابعي هو من لقي النبي عليه، هو من لقي الصحابية مؤمنا به، مؤمنا يعني بعضهم اشترط الإيمان وبعضهم لم يشترطه، لكن هذا الصحيح أن يكون مؤمنا حال لقي الصحابي، فإنه أي التابعي لا بد وأن يلقى هذا الصحابي، وليس من شرط اللقيا الملازمة والإكثار من الطلب وما أشبه ذلك. كان في التابعين أكثر منه في الصحابة، فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، يعني أنه لما جاءت طبقة التابعين وتفرق التابعون وتحملوا أنواعا من العلم ولازموا بعض الصحابة ممن لهم مدارس في التفسير كما سيأتي معنا إن شاء الله ذلك، فإن بعض الصحابة غلب عليهم الكلام في أسباب النزول، وبعضهم غلب الكلام عليه في مسائل الأحكام، وبعضهم غلب الكلام عليه في مسائل اللغة والاستشهادات وما أشبه ذلك، مع أن الجميع يتكلمون في التفسير الذي يحتاج إليه فلما جاءت طبقة التابعين كثر الاختلاف نوعا يسيرا، ولهذا قال أكثر منه في الصحابة. لابد أن تفهم هذا القيد، لأننا لا يمكن أن نجزم بأن الخلاف في التابعين كان كثيرا، وإنما كلمة أكثر التي هي على هذه الصيغة باعتبار ما يقابلها. ما الذي يقابلها؟ اختلاف الصحابة. واختلاف الصحابة تأكدنا وتبينا أنه قليل جدا، فهذا الكثير أو الأكثر ليس كثيرا على الإطلاق، وإنما هو كثير باعتبار ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم من التفسير. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. العصر إنما يشرف بشرف من فيه، كل عصر لا يشرف بمجرد كونه من الزمان، لا، وإنما يشرف بمن فيه من أهل الفضل وأهل العلم. ولا شك أن أشرف العصور هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض المفسرين بأن قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن هذا هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي بعد ذلك عصر الصحابة الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. في شيخ الإسلام يعطينا هذا الأصل أيضا، وهو أنه كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم فيه والبيان والعلم فيه أكثر. وهذا أيضا من المميزات التي ميزت تفسير الصحابة على الخصوص وعلومهم على العموم، هذا من أهم المميزات، شرف الزمان الذي كانوا فيه بلقائهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر التابعين وذكر قلة اختلافهم أيضا في التفسير، أراد أن يبين لك ما هي العلة التي شرف بها عصر التابعين وشرف بها تفسيرهم لماذا شرف عصرهم بثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ لماذا شرف أيضا علمهم بلقائهم للصحابة وأخذهم للعلم عنهم؟ هذا وهذه مرتبة يعني في غاية من العلو، حتى أن العلماء اعتنوا ببعض التابعين باعتبار أنهم لقوا العشرة كلهم، مثل ما قالوا في ترجمة قيس بن أبي حازم، بل قالوا إنه لم يسمع من العشرة جميعا إلا هو. بعض علماء الاصطلاح لما بين هذا الأمر قال: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، جميع التفسير عن الصحابة. وسيضرب لك أمثلة بذلك، سيضرب لك مثالا بذلك بمجاهد، لكن الذي نريد أن نقوله هنا أن التابعين شرف زمانهم وشرف علمهم عموما وشرف علمهم في التفسير خصوصا بسبب شرف الزمان وبسبب إدراكهم للصحابة رضي الله عنهم، وبسبب أن بعض التابعين الذين تكلموا في التفسير وشهروا علم التفسير أخذوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرفت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. مجاهد هو ابن جبر المكي رحمه الله وغفر له، من خيار التابعين، المتوفى سنة 400، المتوفى سنة 400 أو قل 104. وابن عباس رضي الله عنه حبر وبحر وحبر كلها الأمة رضي الله عنه، وترجمان القرآن كما سيأتي كلام ابن مسعود رضي الله عنه في فضله. أبو العباس عبد الله بن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتوفى سنة 68 رضي الله عنه وأرضاه، من خيار الصحابة كما سيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله، الذين أخذوا التفسير أو الذين برزوا في التفسير. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وهذا الأثر أخرجه الدارمي في سننه، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والطبري في التفسير، وإسناده حسن إلى مجاهد ابن جبر المكي رحمه الله ورضي عنه. فمجاهد ابن جبر، انظر إلى هذه الميزة العظيمة وهذا الشرف الكبير، أنه عرض المصحف على ابن عباس يسأله ويوقفه عند كل آية منه ويسأله عنها. وهذه كانت هي طريقتهم في تلقي العلم، لا مجرد هذ العلم والانتهاء من الكتب أو ما أشبه ذلك، وإنما يتأملون ويتفكرون ويتدبرون، كما مر معنا في أثر أبي عبد الرحمن السلمي. قال رحمه الله: ولهذا، وهذه اللام حيث جاءت معك فإن المراد بها التعليل، يعني لأجل هذه المكانة التي تبوأها مجاهد بن جبر المكي رحمه الله، وهي أنه تلقى التفسير عن ابن عباس أيضا عن غيره من الصحابة، لكنه كان له اختصاص ومزية بابن عباس. قال: ولهذا قال الثوري، يعني سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، هذا سفيان بن سعيد الثوري ماذا يقول في مجاهد ابن جبر المكي؟ يقول: إذا جاءك التفسير من عن مجاهد فحسبك به، يعني أن تفسيره كافيك، يعني أن تفسيره، أي تفسير مجاهد بن جبر رحمه الله، كافيك. يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وهذا الأثر إلى سفيان الثوري رحمه الله رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، وإسناده أيضا حسن. قال في سياق الكلام على فضائل مجاهد بن جبر المكي: قال ولهذا يعتمد عليه يعتمد على تفسيره الشافعي. الشافعي رحمه الله الإمام الكبير أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله أيضا اعتمد تفسير مجاهد بمعنى أنه كان يعتني به، لا أنه لا يأخذ التفسير إلا عن مجاهد، لكن أغلب ما ينقله وأغلب ما يقرره في كلامه على الآيات في كتابه الأم وفيما أشبهه من كتبه والرسالة وما أشبه ذلك يأخذه عن مجاهد. وقد جمع تفسير الإمام الشافعي رحمه الله المتناثر في كتبه وكتب أصحابه في 3 مجلدات، وقد يكون هناك شيء آخر. وشيخ الإسلام يقول بعدما ساق هذا الكلام ممن صنف في التفسير، وكأن شيخ الإسلام يقول لنا بأن الشافعية أيضا صنف في التفسير، قال يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. والبخاري أيضا يعتمد تفسير مجاهد بن جبر المكي في كتابه الصحيح، فإن له عناية به، كما أنه أيضا اعتنى بتفسير ابن عباس وبتفسير أبي العالية وبتفسير زيد بن أسلم وبتفاسير التابعين وتفاسير طائفة من الصحابة، كما اعتنى بمجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى. إلا أن شيخ الإسلام هنا يقول بأن مجاهد بن جبر كان العلماء يولون تفسيره عناية فائقة وزائدة لهذه المزية التي قدمناها لكم. قال ومن أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره، هذا معنى كلامه رحمة الله عليه. وفي هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله أنه يثبت كتاب التفسير للإمام أحمد، وتلميذه الذهبي ينازع في ثبوت هذا التفسير عن الإمام أحمد، وأيا كان فإن الكتاب مفقود وليس بين أيدينا مما جمعه الإمام أحمد من مرويات التفسير إلا ما في مسنده وفي ما تفرق من كتب أصحابه. والشاهد من هذا ليست هذه الكتب أو هؤلاء الأئمة، الشاهد من هذا أن العلماء رحمهم الله اعتنوا بتفسير مجاهد بن جبر المكي رحمة الله عليه، وبينوا المزايا التي امتاز بها تفسيره، وهو أخذه للتفسير عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. مع أن طائفة من أهل العلم، وقبل هذا نذكر أيضا طرفا من كلام أو بعض كلام الأئمة في تفسير مجاهد. قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله يقول رحمة الله عليه أعلم من بقي بالتفسير مجاهد، كما في تذكرة الحفاظ للذهبي. وعند البخاري في كتاب التأريخ الكبير قال خصيف إن مجاهدا أعلم أصحاب ابن عباس بالتفسير. وكذلك ما ذكرناه آنفا في كلام سفيان بن سعيد الثوري، وكذلك ما جاء عند ابن سعد في الطبقات أنه قيل لشريك أي الرجلين كان أعلم بالتفسير، مجاهد أو سعيد بن جبير؟ قال كان مجاهد أعلم. وهذا معذرة، هو عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة وليس عند ابن سعد. وشيخ الإسلام في هذا الكتاب في مقدمة أصول التفسير يقول بأن كما سيأتي معنا بأن مجاهد بن جبر كان آية في التفسير. والذهبي رحمه الله حكى إجماع الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. والحافظ ابن كثير رحمه الله يقول كان أعلم أهل زمانه بالتفسير، كما في كتابه البداية والنهاية. وهذا الذي قرره الأئمة رحمهم الله، وهذه العناية التي أولوها بكلام مجاهد بن جبر، ليس معنى هذا أنهم قبلوا كل ما جاء به، بل ربما وقع له الخطأ في التفسير فينقده الأئمة ويردونه ويبينون وجه الخطأ منه بالحجة والبيان. فمثلا لما ذكر الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تفسير مجاهد عند تفسير قوله فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مجاهد بن جبر قال رحمه الله مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال الحافظ بن جرير وهذا القول الذي قاله مجاهد قول لظاهر نعم وهذا القول الذي قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف، ثم بين وجه مخالفته وبطلانه في كتابه التفسير. والحافظ ابن كثير رحمنا الله وإياه لما ذكر تفسير مجاهد، وأنا ذكرت هذا لأنه مذكور في كتب التفسير، فلا يشكل على طالب العلم إذا سمع مثل هذا الدرس ثم ذهب إلى تفسير ابن كثير مثلا وقرأ تفسير سورة البقرة، هو سيجد هذا النقد، لكن يستذكر هذا الدرس وهذا الثناء فيقول لا، قول مجاهد بلا شك أنه صحيح لأنه أخذ التفسير عن ابن عباس، ليس معناه هذا. والحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر هذا التفسير عن مجاهد قال وهذا سند جيد عن مجاهد وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام. قال رحمه الله قال الحافظ ابن كثير وهذا سند جيد، لما ذكر قول مجاهد قال وهذا سند جيد عن مجاهد وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. وهناك أمثلة أخرى لكن لا أريد الإطالة بها، منقولة عن مجاهد الإمام مجاهد بن جبر المكي رحمه الله ولم يقبلها أئمة التفسير ولم يسلموا لها بكل وجه، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لكتابه ولدينه. حتى كان النزاع بين مدرسة أهل الكوفة ومدرسة أهل مكة بسبب ما ينقل عن تفسير مجاهد، ويعني هناك كلمة أيضا للحافظ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله لما ذكر تفسير مجاهد في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني أنها تنتظر الثواب، قال أبو عمر بن عبد البر قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة. هذا الباب انتهى كلام ابن عبد البر المقصود وجمهور السلف إلى هنا كلام ابن عبد البر. فمثل هذا يعني الذي ذكرناه آنفا يعني ينبغي لطالب العلم أنه يتعرف على مثل هذه الاستثناءات التي تستثنى في مثل هذه الأبواب. على كل حال قلت لكم آنفا لأنه ربما وقع نوع من الخلاف بين مدرسة الكوفة في التفسير وبين مدرسة مكة في زمن مجاهد بسبب مثل هذه الأمور المنقولة عن مجاهد بن جبر المكي رحمه الله تعالى وغفر له. كنت قد كان عندي بعض الآثار في مثل هذا الباب لكن يطول الكلام بها وطالب العلم بإمكانه أن يقف عليها في كتب أئمة التفسير. المقصود كما يقول شيخ الإسلام المقصود قال والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، وهذه كما قلت لكم آنفا من أعظم ما يميز تفاسير التابعين ويجعل طالب العلم يوليها اعتناء تاما، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله نحو هذا الكلام، من أنه طالب العلم يعتني بجمعها ومعرفتها، أعني تفاسير الصحابة وتفاسير التابعين، تفاسير التابعين ومن باب أولى تفاسير الصحابة رضي الله عنهم. شيخ الإسلام لما بين لنا هذه الأصول قال: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة. هنا شيخ الإسلام ما الذي يريد أن يوصلنا إليه؟ لأن فهم هذا الكلام وفهم هذه الكتب أولى بكثير من كثرة النقل عن غيرها. لما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن تفاسير الصحابة وتفاسير التابعين وعن كون النبي عليه الصلاة والسلام بين القرآن لأصحابه وبين القرآن للأمة، يقول ربما، وهذا الأصل الذي ذكره هنا سيدور عليه جميع الأصول التي سيذكرها في الكتاب، سيبني عليها الفصل القادم إن شاء الله الذي سنأخذه فيما بعد، وهو نوع الخلاف الواقع بين الصحابة بالتفسير، وأنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، بسبب أنهم أخذوا البيان والتفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أصل عظيم. فهو يقول لك كأنه يستحضر، شيخ الإسلام كأنه يستحضر سؤالا يجول في نفسك: كيف تقول هذا وتقرره بينما إذا نظرنا إلى كتب التفسير المعتنية بالآثار والتي تجمع آثار الصحابة في التفسير، وعلى الأقل إن لم نقف عليها بأسانيدها كابن أبي حاتم وعبد الرزاق وابن جرير، أننا إذا قرأنا في كتاب زاد المسير لابن الجوزي، وهو من أكثر من يعتني بنقل الأقوال عن الصحابة وعن التابعين في التفسير وعن الأئمة، فكأنه يستحضر سؤالا في نفسك إذا قلت هذا، بأن الصحابة، أن النبي عليه الصلاة والسلام بين القرآن لأصحابه، وأن الصحابة بيّنوا أيضا التفسير للتابعين، وأن من التابعين من أخذ التفسير عن الصحابة كما هو الحال والشأن في مجاهد بن جبر وفي سعيد بن جبير أيضا وفي عكرمة وغيرهم. لم يقتصر العلم بالتفسير في الصحابة رضي الله عنه، في التابعين، في مجاهد بن جبر أيضا التابعون الذين لقوا مدرسة الكوفة كعبيدة السلماني ويعني النخعي ومن شابه ذلك، هؤلاء لقوا أو سمعوا، لقوا الصحابة أو لقوا من لقي الصحابة رضي الله عنهم. الشاهد من هذا الذي أردت أن أقوله الآن وأعيده بصيغة أخرى، أن شيخ الإسلام كأنه يقول لك إذا استحضرت سؤالا في نفسك بأن تقول: إذا كان الصحابة والتابعون، إذا كان الصحابة والتابعون أخذوا التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام والخلاف فيهم قليل أو نزر يسير، فبماذا تفسر لي هذا الخلاف؟ بماذا تفسر لي هذا الخلاف وكيف تخرج لي هذا الخلاف؟ يقول: والمقصود، هذا جوابه، والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. فكما أننا نقول، وسيأتي هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه قد وجد الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم والخلاف بين التابعين بعدهم في مسائل الأحكام ومسائل السنة، مع أن شرع الله مبين لهم بسبب وجود الأدلة المتنوعة، بسبب وجود الفهم، وهذا ما سنذكره في الدروس المستقبلة، لأن مقدمة أصول التفسير ليست كتابا يعني يذكر لك أصول التفسير فحسب، بل هو يمرسك على فهم نصوص الشرع في الكتاب والسنة، وكيف تتعامل مع الخلاف، وما هو أنواع الخلاف، وما هي أسباب التي أدت إلى خلاف العلماء، لماذا اختلفوا، هل اختلفوا تشهيا أو رغبة في الخلاف؟ لا، بلا شك لا نقول هذا. ولهذا شيخ الإسلام له كتاب نافع نفيس جليل القدر، لعلنا نلخص ما فيه في ضمن الدروس، يتكلم فيه عن أسباب الخلاف الواقع بين الصحابة بين الأئمة، الذي هو رفع الملام على أئمة الأعلام. فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل السنة، إما لتنوع الأدلة التي سمعوها، فهذا يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام سنة، وهذا يسمع سنة، وهذا من سعته وتيسير هذا الدين، أو بسبب الاختلاف في فهم الدليل الواحد الفرد الذي لم يأتي غيره، كما وقع اختلافهم في قضية لا يصلين العصر أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلفوا في توجيه هذا. ولهذا نظائر في باب الأحكام، مع أن الأحكام مبينة، فشيخ الإسلام يقول لك ما دام أنت تقول معي أن أحكام الفقه والسنة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها منقولة عن هؤلاء، ومع هذا وقع الخلاف فيهم في الأحكام، واختلافهم في الأحكام عموما أقل من اختلافهم كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في الفرائض التي هي المواريث، فإنها من أقل العلوم اختلافا، فشيخ الإسلام يجيبك بهذا الجواب، يقول مقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا يعني التابعين قد يتكلمون في بعض ذلك، أي في بعض التفسير والسنة والأحكام بالاستنباط، وهذا الاستنباط لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هم أهله وهم خاصته وهم حملته وهم الذين ملكوا آلته رحمهم الله ورضي عنهم، وأيضا الاستدلال الذي هو طلب الدليل، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال، والكلام واحد لأنه كلام في الشريعة، وهم استعملوا علومهم في توض أو وظفوا علومهم في فهم القرآن واستنباط الأحكام منه وما أشبه ذلك. فلا يشكل علينا أولا، لا يشكل علينا وجود الخلاف في التفسير، لأنه نظير الخلاف في السنن وفي الأحكام. ثانيا، أن هذا الخلاف ليس اختلاف تضاد في الغالب الأكثر الأعم، وإن وجد شيء يسير في هذا كما سينبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنك إذا فهمت هذا الأصل الذي أخذناه من ابتداء الكتاب وابتداء الدرس، ألا وهو أنك إذا فهمت هذا الفصل وهو قيمة التفسير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيمة التفسير المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم وقيمة التفسير المنقول عن تابعيهم، زال عليك كثير من الإشكال الذي يقع لكثير من الناس بسبب ظنهم أو جهلهم أن هذا قد اختلف فيه اختلافا كثيرا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة العظيمة، على أنها أوراق، إلا أنه جمع من الأصول الدالة على طريقة الخلاف بين السلف رحمهم الله في التفسير، وعلى أنواع هذا الخلاف، من جهة أن الناظر في التفسير يظن أن هذا من الخلاف الكثير بينهم، هو ليس خلافا أصلا، ولا يسمى خلافا ولا اختلافا ولا مخالفة، بقدر ما يسمى وجوه التفسير التي يحتملها اللفظ ويحتمل أكثر منها. وهذا ما سيقرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفصل المتقدم. فكم بقي معكم من الوقت إن دخلنا فيه أو نجعله درسا مستقلا؟ طيب اقرأ ما يسر الله عز وجل ونأخذه هنا. أو عندكم أسئلة على ما ترون؟ اتفضل. طيب حسبك بارك الله فيك، لأن هذا الكلام كلام مهم ومفيد، وفيه يعني من المسائل اللغوية ما يحتاج إلى بيان، لكن نأخذ ما يسر الله تبارك وتعالى منه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما فرغ من البيان المتقدم الذي تكلمنا عليه، وهو قيمة التفسير الوارد عن السلف عموما، وهو التفسير المأثور، وتكلم إشارة إلى أن الخلاف بين الصحابة قليل جدا، وإلى أن الخلاف بين التابعين أكثر، لكن كما قلت لك بالنسبة للمنقول عن الصحابة، لابد أن تفهم هذا المعنى على هذه الطريقة. أراد رحمه الله تعالى بعد ذلك أن يبين لك هذا الخلاف القليل، انتبه، أراد أن يبين لك هذا الخلاف القليل عند التابعين والأقل منه عند الصحابة، ما توجيهه؟ ما حقيقته؟ ما نوعه؟ هذا ما سيبحثه لنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الفصل العظيم. فقال مؤكدا لما سبق، وهذا أصل، الخلاف بين السلف في التفسير قليل. الآن أعطاك أصل أعم من الأصل الأول. الأصل الأول قال لك بأن الخلاف بين الصحابة في التفسير قليل جدا، والخلاف بين التابعين أكثر بالنسبة للخلاف المنقول عن الصحابة. ثم جمع هؤلاء السلف كلهم فقال الخلاف، يعني الصحابة والتابعين، الخلاف بين السلف في التفسير قليل. وهذا أصل من له أدنى معرفة أو ممارسة بكلام السلف في التفسير المنقول بالأسانيد المأثور، حتى الذي فيه نوع ضعف مما اعتنت به الأئمة، وسيأتي معنا الكلام على أنواع التفسير، لأن كتب التفسير تنقسم إلى ثلاثة أقسام على الصحيح، منهم من يقسمها قسمين: تفسير بالمأثور المحض المجرد المقتصر على الأسانيد والمتون، كتفسير عبد الرزاق وتفسير ابن أبي حاتم، وهذا الغالب فيه، وتفسير جمع بين المأثور والرأي كتفسير الحافظ ابن جرير الطبري، وتفسير جرد المأثور واقتصر على الرأي، وهذا تفسير كثير من المتأخرين، وخصوصا المنتمين إلى غير مدارس أهل السنة. شيخ الإسلام يقول الخلاف بين السلف في التفسير قليل، هذا الأصل. ثم فرع عليه هذا الأصل قال وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، يعني أن خلافهم في مسائل الأحكام، الطهارة، الصلاة، الصيام، الحج، وما أشبه ذلك أيضا من أبواب المعاملات، البيوع والإجارة والحوالة وما أشبه ذلك، أكثر من اختلافهم في التفسير. ومع هذا نقول إن خلافهم في الأحكام ليس كخلاف المتأخرين الذين فرعوا مسائل وجعلوا مسائل يعني نظرية ولم تقع. ثم قال وغالب ما يصح عنهم، انتبه لهذه القيود المهمة، وغالب ما يصح عنهم، يعني أنه ليس كل ما نقل عن التفسير عن الصحابة أو عن التابعين من التفسير صحيح. ولهذا إذا أشكل عليك شيء من التفسير عن الصحابة أو عن التابعين فإنه ينبغي الوقوف عنده والنظر في أسانيده والنظر في مقابلته بالتفاسير الأخرى. قال وغالب ما يصح عنهم من الخلاف، غالب، هناك خلاف منقول. شيخ الإسلام رحمه الله من له خبرة بكتبه وعناية بكتبه فإنه دقيق في العبارات، لا يستخدم العبارات رحمة الله عليه ويطلقها على عواهنها. عندما قال كلمة غالب بناها على ما تقدم من الأصول أن الخلاف شوف قليل باعتبار المجموع المنقول صحيحا وضعيفا، ثم بعد ذلك المنقول هذا غالبه قال وغالب ما يصح عنهم من هذا الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد. اختلاف شيخ الإسلام رحمه الله له كلمة أيضا أخرى يقول في وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه. هذا كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. هنا ذكر شيخ الإسلام أنواع الخلاف، وهذه المسألة مبحوثة أكثر منها هنا في كتب أصول الفقه، في كتب أصول الفقه، لأن الاختلاف إما أن يكون راجعا إلى مدلول الدليل، يعني هناك دليل، وسيأتي معنا الكلام على المدلول والدليل، هناك دليل، هذا الدليل له مدلول، هذا المدلول ما حقيقته؟ حقيقته هو الفهم المستنبط من جهة العالم، من جهة الإمام، من جهة المفسر لهذا الدليل. وغالب هذا يرجع فيه الخلاف إلى نوعين: اختلاف تنوع، وهذا واقع في كثير من أبواب العبادات كالصلاة والطهارة وما أشبه ذلك، كالمنقول في أدعية الاستفتاح وأدعية التشهد وأذكار الصلاة وما أشبه ذلك، فيقتصر العالم على ما ورد عليه من هذا الدليل التنوعي فيأخذ منه حكما ويسير عليه، ويكون هذا المدلول راجع لا إلى تنوع الدليل ولكن إلى الفهم المستنبط الذي حدا بهذا العالم إلى أن يقول به، وهو ما يسمى باختلاف الأفهام. بمعنى أن الدليل عند الإمام مالك والدليل عند الإمام الشافعي والدليل عند الإمام أحمد والدليل عند الإمام أبي حنيفة دليل واحد، إذا نظرت في بعض المسائل يعني عندك بعض الأبواب الفقهية ليس فيها إلا حديث واحد، وهو نفس الدليل الذي يدور عليه الفقهاء في المذاهب، لكن هؤلاء يفهمونه بفهم وهؤلاء يفهمونه بفهم، وهذا راجع إلى اختلاف الأفهام واستعمال آلات العلم. هذه مسألة مهمة تحترم فيها آلات العلماء، تحترم فيها فهومهم، ما كانت مقيدة بضوابط الشرع، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نحن لا نريد الآن أن نفكك عبارات شيخ الإسلام بقدر ما نريد أن نفهم ما هو الخلاف. ونوع الخلاف الثالث هذا الذي لا ينبني على دليل في الغالب، وهو اختلاف التضاد. اختلاف التضاد يعني أراد منه الضدين، والضدان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما أن يوجد معا، إما أن يوجد واحد أو يبقى الثاني أو يرتفع الثاني، فيبقى واحد ويرتفع الثاني. هذا الاختلاف التضاد ما الذي يعني به شيخ الإسلام؟ انتبهوا لهذه النقطة فهي مهمة جدا، ومن أشكلت عليه فليناقشها ويعني ينظرها جيدا. لم يعني شيخ الإسلام اختلاف التضاد الذي يتكلم عنه في هذا العصر في القضايا المنهجية المستوجبة للتقاطع والتدابر والهجر، انتبهوا لهذا. عندما يعني يفتي العلماء في مسائل عصرية نازلة متعلقة بمسائل المنهج والاعتقاد وما أشبه ذلك، تجد طالب العلم يقول هذا اختلاف تضاد، ليس اختلاف تنوع ولا اختلاف أفهام، فلا يعذر فيه صاحبه. هذا الشيخ الإسلام لم يعني هذا المعنى شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم من يتكلمون في قواعد العلم بالتفسير، وإنما يعنون باختلاف التضاد الذي لا يمكن أن يجتمع فيه القولان أبدا، ولا يمكن أن يحتمل الوجه التفسيري إلا واحدا من هذين القولين أو من الأقوال الثلاثة أو من الأقوال الأربعة. هذا هو اختلاف التضاد الذي عناه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولهذا كان بعض الشيوخ ممن حضرنا لهم يقول بأن الخلاف في التفسير، في تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء عندما فسرها بعض أهل العلم بالجماع، وفسرها بعض أهل العلم بمجرد اللمس، فقال هذا اختلاف تضاد، وكلامه صواب. وإن كان يعني عرفت هذه، وأنا لا أريد أن أسمي في جميع الطرفين، عرفت هذه المسألة على بعض شيوخنا رحمة الله عليهم من الأكابر، فقال لا، هذا قول باطل، ولا يقال بأن في التفسير اختلاف تضاد. اختلاف التضاد الذي عناه شيخ الإسلام وجود قولين لا يمكن أن يجتمعا في تفسير هذه الآية، إذا أخذنا بقول فلا بد أن نسقط القول الآخر، لا بد أن نسقط القول الآخر. أريدكم أن تكونوا منتبهين لهذه القضية انتباها شديدا، سأعرض لها أيضا إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من كلام شيخ الإسلام على ما سيذكر أنه من اختلاف التضاد، لأنه قليل جدا ولا يعني يؤدي إلى وجود المدرسة الخلافية في الصحابة. إذن شيخ الإسلام هنا يقول بأن الخلاف يقسم قسمين، وفي بعض كتبه كاقتضاء الصراط المستقيم يعني أطال الكلام في مسألة أنواع الخلاف، لأن من أهل العلم من يقول الخلاف يقسم قسمين، اختلاف تنوع اختلاف تضاد، ويدخل اختلاف الأفهام في اختلاف التنوع لأنه فهم للدليل باعتبار تنوعه. ومنهم من يفصل في الأقسام فيجعلها ثلاثة، فيقول اختلاف تنوع واختلاف أفهام واختلاف تضاد. يقول شيخ الإسلام الخلاف بين السلف التفسير قليل، ذكرنا هذا، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. ما هو الذي هو ذلك صنفان؟ ذلك هذا اسم إشارة، وإسماء الإشارة ثلاث درجات، إذا أردت أن تفهم المتون والكتب افهم هذا. إسماء الإشارة ثلاث درجات، عندما تقول هذا وذاك وذلك، أو ذا وذاك وذلك. القاعدة أن ما قل لفظه قل معناه، وما كثر لفظه كثر معناه. لم تستع لم تستطع، فما استطاعوا فما استطاعوا. شفت؟ انتبه لهذا. يقول هنا، أين كنا؟ الله المستعان. يقول وذلك، ذلك هذا إشارة إلى البعيد لا إلى القريب، فاسم الإشارة هنا راجع إلى التنوع لا إلى التضاد، فلا يقال بالقاعدة النحوية إلى أنه إلى أقرب مذكور، لا، لابد أن يتأمل في الألفاظ. وذلك لأنه كما سيأتي في كلام الشيخ ما يدل عليه، ما يدل على أنه أراد بذلك صنفان. هل أراد بذلك صنفان اختلاف التضاد، أم أراد بذلك صنفان اختلاف التنوع؟ أراد اختلاف التنوع، لأن عبارته راجعة إليه، وشرحه وتفصيله أيضا الذي ذكره بعد ذلك وبقول أحدهما هو تمثيل على اختلاف التنوع. قال رحمه الله تعالى: وذلك صنفان، أي اختلاف التنوع عند السلف في التفسير. أحدهما أن يعبر أو أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. مع اتحاد المسمى، هذه عبارات دقيقة ولا بد من أن نفهم ماذا يريد بالعبارة وماذا يريد بالمسمى وماذا يريد رحمه الله تعالى بالمعنى. المسمى هو تلك الذات التي لها اسم، لها اسم عموما، أي ذات لها اسم معي. ونعم تكلمت يا أبو عبد الله. نعم، المسمى قلنا هو الذات التي دل عليها هذا الاسم، هذا الاسم بغض النظر عن الذات ما هي. الآن نحن نريدك أن تتصورها فقط ذهنا لا خارجا. ذات، هذه الذات لها معنى، لها معنى، أو لها إما أن يكون لها معنى أو يكون لها معان كثيرة وصفات كثيرة. هذه المعاني وهذه الصفات يعبر عنها بعبارات مختلفة تؤدي إلى هذه الصفات الموجودة في تلك الذات، الموجودة في تلك الذات. قبل أن أدخل في كلام شيخ الإسلام في مسألة التكافؤ والترادف والتباين، وهما وهي ثلاثة ألفاظ لغوية أصولية صرفة يعني مهمة جدا، سأطبق ما ذكره شيخ الإسلام على هذا الأمر بالمثال الذي ضربه. قلت لك أن تتصور ذاتا في الذهن، وهذه الذات لها مسمى، مسماها، ما هو مسماها أو اسمها، وهذه هذا المسمى له معان يعبر عنه، معان أو معنى واحد يعبر عنه بعبارات. ما هي هذه الذات التي ضربها شيخ الإسلام لنا هنا؟ السيف. وهذه مسألة نحن أخذناها كمثال لأنني لا أريد أن أدخل في التباين والترادف والتكافؤ لأجعلها درسا يعني كاملا مجموعا في مكان واحد، لأن كل واحد منها لا يفهم إلا بفهم صاحبه، وإنما نريد أن نطبق الآن المثال بغض النظر عن القول بالترادف أو عدمه. ما المراد بالتباين؟ ما المراد بالتكافؤ؟ لا نريد أن ندخل فيه الآن بقدر ما نريد أن نفهم شيخ الإسلام ما الذي يعنيه بالذات والمسمى والعبارة والمعنى. ضرب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مثلا بالسيف، كما قيل في اسم السيف. السيف كل الناس يعرفونه عربا وعجما بجميع لغاتهم، يعرفون ذاته، يعرفون ذاته، مقبضه وحده وثقله وما أشبه ذلك. وكل لغة تعبر عنهم بمسماه المعروف عندهم فيقال فيه السيف. السيف هذا هو تلك الذات المعروفة. هذه الذات لها أسماء، هذه الأسماء يعبر عنها أو له صفات بالأصح يعبر عنها بأسماء دالة على تلك الصفات، فهو من حيث العموم ذات يقال له السيف. لكن أنتم تعرفون أن بعض العرب يقولون له الصارم، وبعضهم يقول المهند، وبعضهم يقول البتار، وبعضهم يقول اليماني. شيخ الإسلام قال السيف، الصارم، المهند، وهناك أيضا يقال له اليماني ويقال له البتار. من حيث الذات كل الناس يقولون له سيف، لكن إذا قالوا له الصارم فإنهم يستحضرون معنى زائدا، يستحضرون معنى زائدا على هذه الذات وهي الصرم التي هي القطع. فليس كل سيف، ليس كل سيف يكون صارما قاطعا. كذلك البتار من البتر الذي يفصل الأشياء أو الأجساد الرؤوس مثلا عن الأجساد. كذلك المهند على قول باعتبار أنه صنع في الهند. كذلك اليماني على اعتبار أنه صنع في اليمن. الذي قال المهند والذي قال اليماني والذي قال البتار والذي قال الصارم عن ماذا عبر؟ عبر عن أي شيء؟ عن السيف. عبر عن السيف. فلا يأتي شخص ويسمع كلمة بتار ويظن أنها البطانية التي يتغطى بها. لا، أنا أريدكم تفتحوا معي في الدرس. شيخ مقدمة شيخ الإسلام هذه يعني ما أستذكر عندما ندرس كتب شيخ الإسلام، أو بالأصح ندرس كتب شيخ الإسلام، إلا قولة إبراهيم بن يزيد النخعي كما عند الخطابي في العزلة والخلطة، قال: تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. لكن يعني نحن نتذاكر فيما بيننا ونعبر عما أخذناه عن شيوخنا وما أشبه ذلك، فلا يمكن أن يقوم العلم إلا بمثل هذا. يعني مثل هذه العبارات عبارات دقيقة جدا. أنت الآن عندما تعبر عن السيف، هذا يعبر عنه بتار، الصارم، المهند، اليماني، هل عبروا عن ذات واحدة أم عبروا عن ذوات مختلفة؟ عبروا عن ذات واحدة هي السيف، ذا آلة الحرب التي يقاتل بها. هنا عندما سيضرب لنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمثلة بمسائل التفسير، سيضرب لنا أول مثال الصراط المستقيم. منهم من عرفه بالقرآن، منهم من عرفه بالسنة، منهم من عرفه بالنبي عليه الصلاة والسلام، منهم من عرفه بالإسلام. هذه التعريفات، هذه التعابير، هذه الأسماء أو هذه المسميات أو هذه التعبيرات أو هذه المعاني إلى ماذا توصل؟ إلى بيان الصراط المستقيم. طيب، وصلت إلى بيان الصراط المستقيم، هل هذه الأشياء يمكن أن يقوم أحدها بدون الآخر؟ لا، الإسلام لا يقوم بدون الكتاب والسنة، والكتاب والسنة هي الإسلام. وهكذا التفسير المنقول، هو شيخ الإسلام، إذا فهمت هذا الموضع ستفهم التفسير المنقول عن الصحابة تابعين. ما نتكلم عن تفسير المدارس المتأخرة، مدارس المعتزلة، مدارس الذين شققوا الكلام، وكما قيل كما قال علي رضي الله عنه: العلم نقطة كثرها الجاهلون. نريد أن نفهم كلام أئمتنا وسلفنا. فهو مثل هذه القضية علق في ذهني قصة ذكرها، لا أذكر حتى رجالها الآن، لكن الآن ذكرتها للمناسبة. قصة ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه المزهر لما تكلم على مسألة الترادف، وقال بأنه عقد مجلس عند أحد الخلفاء، فجاء رجلان من كبار العلماء في اللغة، وكان أحدهما يقول بالترادف والآخر لا يقول به. فقال هذا الأول الذي لا يقول ب أو يقول لا يقول بالترادف أو قال يقول بالترادف، قال: أحفظ للأسد أو للسيف، لعلنا نراجع الفائدة مستقبلا إن شاء الله لأنها قديمة. يعني قال: أحفظ للسيف 100 اسم. فقال الآخر: أما أنا فلا أحفظ له إلا اسما واحدا. قال: فكيف تفعل بالمهند والبتار والصارم؟ قال: غفر الله للشيخ، كأنه لا يفرق بين الاسم والصفة. فسكت، سكت. يعني قضية فهم اللفظ المتباين واللفظ المترادف واللفظ المتكافئ ستزيل علينا الكثير من الإشكالات. نحن اليوم بحاجة إلى فهم القرآن وتسهيله للناس كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. لا نزعم هذا الكما هذه بأنها تشبيهية واحدة، لا، يعني الطريقة العامة التي فهم بها الصحابة رضي الله عنهم والتابعون القرآن. وتوظيف العلوم المستنبط أو التي يدرسها طالب العلم في معرفة كلام الله تبارك وتعالى. فشيخ الإسلام هنا عرض لنا هذا الخلاف بعد أن قرر لنا بأنه قليل، وهذا القليل ما حاله، ما حقيقته، إنما هو من جنس المترادف أو من جنس المتكافئ الذي تتكلم به العرب. بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي حتى لا ندخل في ما ذكرته لكم. يكون الدرس القادم إن شاء الله في هذه الألفاظ لأن الحاجة إليها ماسة. نعم فيكم. الليلة عندنا كما قلت لكم لعلها تكون كلمة افتتاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله لمعهد الذي فتح عبر الشبكة، وبعد ذلك يعني نبدأ الدرس ولا ندري كيف يعني كما قلت في الأسبوع الماضي كيف ستسير إن شاء الله الأمور. إن شاء الله أنها تسير إلى خير، لكن نخشى من أن ننشغل فلا نفي بالميعاد، فنقارب ونسدد فتعذرونا هذا الأسبوع والذي بعده، ثم نتواعد إن شاء الله على الأسبوع الثالث لأخذ اللقاء المفتوح. طيب بارك الله فيكم، الله ينفع بكم، جزاكم الله خيرا وفقنا وإياكم. ننظر أسئلة الإخوة. يقول السائل بارك الله فيكم وفيكم بارك الله أحسن الله إليكم، طيب ما حكم إلقاء المرأة السلام على الأقارب والمعارف من الرجال دون الزيادة وهي ترتدي النقاب وجزاكم الله خيرا؟ يجوز هذا أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال وإن لم يكونوا من المحارم، من المحارم، بشرط ألا يخضع في القول من جهة النساء وألا يزيد على السلام بالنسبة لي بالنسبة للرجال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة يسلم على النساء فيقتصر على هذا. أحسن الله إليكم. يقول عندي مال، وإليكم، عندي مال لبعض الإخوة أي أمانة، فهل لي إن احتجت أن آخذ منه دون علمهم؟ لا، لا يجوز لك ذلك إلا بإذنهم، إلا بإذنهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وألفها للعهد، يعني الأمانات، فتحفظ الأمانة كما هي ولا تتصرف في شيء منها إلا إذا أذن لك ذلك الشخص بها. إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله فيما أذكر في الفتاوى المصرية يذكر مسألة مهمة جدا يكثر السؤال عنها اليوم، لأنه إذا علم ارتفاع التكليف بين الإخوان والسماحة فيما بينهم فإنه يجوز تصرف بعضهم في حقوق البعض، وهذه مسألة ينبغي ألا يتوسع فيها. لا إله إلا الله. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، رجل يدخر راتبه كل شهر ولم يكتمل النصاب ولم يبق إلا القليل، فكيف يزكي ماله؟ رجل يدخر راتبه كل شهر ولم يكتمل النصاب، إذا لم يكتمل النصاب الحمد لله ليس عليك فيه شيء، فقد سقط شرط من شروط الزكاة، وأكدت ذلك بقولك ولم يبق إلا القليل، أسأل الله أن يبارك لك فيه. وأما قولك فكيف يزكي ماله، نقول ليس لك، ليس عليك زكاة، ليس عليك زكاة في هذا. يقول ذكرتم قاعدة وهي ليس كل ما جاء عن مجاهد رحمه الله صوابا، فهل ما جاء عنه من تفسير المقام المحمود بإجلاس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش داخل في هذا؟ قد يكون هذا، قد يكون هذا، وقد رده طائفة من أهل العلم وخصوصا المتأخرين، وإلا فالمتقدمون لم يتعرضوا لمثل هذا الأثر، أثر مجاهد، لكن اعتبروا المخالفة أو الخطأ من جهة التفسير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم للمقام المحمود وأنه الشفاعة. والأئمة الذين ذكروا هذا التفسير كالدارقطني ونظم فيه أبياتا في الإجلاس وأثر مجاهد ابن جبر المكي لم ينظروا إلى وجهة التفسير، يعني تفسير اللفظة المقام المحمود، بقدر ما نظروا أن من المقام المحمود على صحة الآثار المنقولة هو هذا الذي جاء عن مجاهد بن جبر المكي رحمة الله ومغفرته عليه. نعم. بارك الله فيكم. يقول تمت الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وإلى إن شاء الله كلمة الشيخ نسأل الله أن يتمم لها بخير إذا حان موعدها من جهة الإخوان المسلمين المتواصلين معه. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.